السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتتمة لما تقدم أيضا في الدرس الماضي في العلامات التي ظهرت ولا تزال تظهر حتى تستحكم، أي حتى يكون ظهورها جليا لكل أحد. فعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وأصله في البخاري من حديث عمرو بن تغلب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما وجوههم كالمجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وفي تتمته قال: وإن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة، كما عند الإمام أحمد وغيره. الحديث فيه ذكر فيض المال وكثرته، وذكرنا أيضا فيما تقدم أن المال فاض في هذه الأمة منذ القدم، من زمن عثمان رضي الله عنه، وكثر حتى بلغ في زمن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يجدون من يقبل الزكاة، أنهم لا يجدون من يقبل الزكاة. وأيضا مما يدل على إفاضة المال أنه يهم صاحب الصدقة من يقبلها منه، فيأتي إلى الناس أو يأتي لمن يظن أنه محتاج فيقول: لو جئتني بها قبل أو غدا بالأمس أو قبل لقبلتها، ولكن اليوم لا حاجة لي فيها. وفيض المال أيضا تحدثنا عنه أنه فتنة هذه الأمة المال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي عليها الفقر وإنما خشي عليها الغنى. قال: ويظهر القلم وتفشو التجارة. التجارة تفشو أي الاتجار بالأموال وكثرتها، حتى جاء في بعض الروايات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها في التجارة. ويظهر القلم، ظهور القلم أيضا متعلق بالتجارة، يعني في البيوع والكتابات وكذا أنه يظهر معها. وظهور القلم الآن لا يشك أنه ظهر في يعني عظم ظهوره، وهو هذه الكمبيوترات والآلات التي إذا ضغط على زر واحد تخرج آلاف الأوراق، بل آلاف المجلدات مطبوعة ومكتوبة بأحرف أحسن من خط اليد وأجمل. وهذا ظهور للقلم، لكن ظهور القلم لا يدل على ظهور العلم، لأن ظهور القلم علامة على قلة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أنه قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل القتل، وسوف يأتينا إشارة إليه. أيضا عن المقدام بن معد يكرد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث أيضا من إصداقه خرج من الزمن الأول من عهد الخوارج، فهم أول من تعلق بالقرآن وبمجمله وترك السنة فضل، ترك السنة فضل، لأن السنة هي بيان القرآن وهي تفسيره وهي الموضحة له وهي المعبرة عنه وهي التي تقضي على ما اختصم بين الناس في معناه. ولذلك قال بعض السلف: السنة قاضية على القرآن، ليس قاضية يعني مبطلة له، لا، قاضية فيما يختصم فيه. ولذلك لما مرقت الخوارج قال علي رضي الله عنه لابن عباس: لا تناظرهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو أوجه، ولكن ناظرهم بالسنة فإنها تقطعهم. وكذلك فعل ابن عباس رضي الله عنه، ناظرهم بالسنة فقطعهم في المناظرة الطويلة التي أخرجها الحاكم في مستدركه في سند صحيح. فهؤلاء الخوارج وغيرهم هم أول من تكلموا بأن لا يأخذوا إلا بالقرآن، وقد ظلوا هم والرافضة في حديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما رجع من الحج ومر بغدير خم. تعرفون غدير خم؟ هذا يعتقدون فيه الرافضة عقائد مضلة. وغدير خم ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى غدير خم خطب الناس وأوصاهم، قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم حث على كتاب الله وذكر به، قال: وعترتي آل بيتي أو أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام تيمية فهمه الخوارج على فهم فضلوا، والرافضة على فهم فضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين، ليس الثقلين أي أنكم تقتدون بهما، لا، المقصود الثقلين تحملونهما، فهو حمل ثقيل عليكم، يريد أن يحملكم إياه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته. الحمل الأول هو كتاب الله عز وجل، ثم ذكرهم بأن يحفظوه ويتدبروه وأن يعتنوا به. فالخوارج أخذوا بالكتاب وتركوا السنة، وأخذوا بألفاظه وتركوا معانيه، فلم يجاوز حناجرهم ولم يفقهوا بقلوبهم، لأن ليس معهم مادة الفقه وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ليس معه حديث النبي فإنه لا يفقه كتاب الله، كما قال عمر: إن أهل السنة أعلم بكتاب الله من أولئك الذين يناظرون بالكتاب ويشبهون بالكتاب. وأما الرافضة فجاءوا إلى آل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ حقوقهم، فجاءوا وجعلوهم أئمة يقتدون بهم، بل جعلوهم أئمة معصومين، بل حتى الموتى منهم معصومين، وأنهم هم الذين يدبرون هذا الكون، إلى غير ذلك من ضلالات الرافضة. فكانوا الرافضة أضل من الخوارج، لأن الخوارج على الأقل تمسكوا بظواهر القرآن وظلوا في ذلك، أما أولئك فلم يتمسكوا بشيء يمت إلى الكتاب أو السنة بصلة. أمروا بحفظ حقوق آل البيت فعبدوهم من دون الله. وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام تيمية بتفصيل قيم في المنهاج وغيره. لا زالت الأمة يخرج فيها أمثال أولئك من الذين يستدلون بالقرآن بمجمل فيه وينزلونه على ما يشاءون فيضلون عن الطريق الصحيح، كما قالت الخوارج في الوقت الأول لما حكم علي رضي الله عنه في الصلح، أخذوا يقولون: إن الحكم إلا لله، بيننا وبينك كتاب الله، الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. فجاء علي رضي الله عنه لما قالوا: بيننا وبينك كتاب الله، وجمع الناس ثم وضع المصحف أمامه وأخذ يضرب عليه ويقول: تكلم تكلم. فقال بعض العقلاء: يا أمير المؤمنين، هذا مداد على ورق. قال: هؤلاء إذا قلنا لهم الشيء قالوا: بيننا وبينك كتاب الله، كلمة حق يراد بها باطل، والله ما قضينا إلا بكتاب الله، فقد علمنا فيما نزل، وعلمنا كتاب الله وفقهنا، وأما أولئك فكلما قلنا لهم شيء قالوا: بيننا وبينكم كتاب الله، كلمة حق يراد بها باطل. وهذا من أوسع أودية الضلال، أن يتكلم الإنسان بكلمة حق ولكنه يراد بها باطل. فالصحيح أن ينزل المقال على مقامه الصحيح وعلى الاستدلال الصحيح، وأما أن يتكلم الإنسان بالكلام الحق ولكن المراد والتنزيل الذي نزله عليه تنزيل باطل ولا وليس بحق. وهذا فرق أهل العلم من أهل الجهل، لأن الخوارج كانوا جهلا حفظوا القرآن لكنهم لم يفقهوه ولم يتدبروه وطريق الفقه إلى القرآن هو إيش؟ هي السنة. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات هو هذا القرآن، بينات لا تبين إلا بالسنة، لأن الله عز وجل وكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، فوكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذه الآيات. فإذا جمعت الآيات مع بيانها في صدور أحد في صدر أحد فهو من الذين أوتوا العلم، أما إذا لم تجتمع فهو ليس من أهل العلم، مهما حفظ من الكلام المنمق والمزوق والذي ليس فيه حق، ليس فيه كتاب ولا سنة. إلى يومنا هذا يسمون أناس جماعة يقال لهم إيش؟ القرآنيون، هم يسمون أنفسهم هكذا، وهم أعداء القرآن، لأن من يأخذ القرآن ويترك السنة هذا عدو لكتاب الله، إذ أنه لا سبيل إلى فهم كتاب الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رجل لمطرف بن شخير أو مسروق، قال: لا نريد بكتاب الله بدلا، قال: ونحن أيضا لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكننا نريد من هو أعلم بكتاب الله منا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقول لا أريد بكتاب الله بدلا، طيب من يفقهه؟ من يفسره؟ أنت تقرأ وتفسر أم الرسول الذي جاء من عند الله وأنزل عليه هذا الكتاب وبينه له، جمعه في صدره وبينه له فأبانه للناس وأوحى إليه الكتاب والحكمة، لأن الحكمة هي السنة وهي بيان القرآن. فمن لم يؤت الحكمة وحفظ الكتاب فسوف يضل، لأن الحكمة هي التي تحكم الإنسان وتضبطه وتضبط منهجه وأصوله. واليوم يعني السنة تضيع وتترك، وهذا والله المستعان من ذهاب الدين وذهاب العلم. هؤلاء القرآنيون هم أشبه بالخوارج الذين في الزمن الأول، لأنهم سوف يضلون مهما كانوا ومهما استدلوا فسوف يضلوا عن سواء السبيل. ولا يعني حاجة أن نطيل في الكلام عن الخوارج، وإن شئتم تكلمنا عن بعض ذلك، وهو أنهم مشهور عنهم مناظرات، قد ناظروا بعض السلف، وناظروا عمران بن الحصين، وناظروا ابن عباس، وناظروا ابن عمر، ناظر بعضهم، وعمر بن عبد العزيز أيضا بقي بقية في زمنه وناظرهم. فكان من جهلهم أن عمر بن عبد العزيز يقول لبعضهم لما أنكروا عليه قطع يد السارق من الكف، قالوا: لا، الله أمر بقطع اليد فنقطع كل ما اسمه يد من الكتف، ليه تقطع منهم؟ فقال الخلفاء من قبلي: قطعوا من الكف، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من الكف، قالوا: لا، بيننا وبينك القرآن. فقال: أين تجدون في كتاب الله أن الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ قالوا: غدا نخبرك. فذهبوا ليلهم كله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأون القرآن من أول إلى آخر، ما يدرون هل فيه الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. يعني يضحك عليهم الصبيان. فظلوا ليلهم يسردون القرآن، ثم جاءوه من الغد وقالوا: ما وجدنا في القرآن. قال: من أين جئتم بهذه الصلاة؟ قالوا: أخذنا عن أبائنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: كذلك أنا أخذت القطع ورجم المحصن عن الخلفاء من قبلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع بعضهم وبقي بقية، لأن هؤلاء المارقين مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيبقى أناس منهم على الكفر، نسأل الله السلامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حالهم مروق ثامنة من الدين، قال: كما يمرق السهم من الرمية، يعني إذا دخل السهم جسد الغزال ثم خرج من الجهة الأخرى، يقول: سبق الدم والفرث، يعني لم يعلق فيه شيء، لا في نصله ولا في وسطه ولا في رياشه، ما علق فيه شيء من فرث أو دم، يعني ما بقي معهم من الإسلام شيء. ولذلك استدل بعض العلم بكفر أولئك، وإن كان نقول مثلا هم كفر في الجملة، ويوجد منهم أفراد كفرة، لكن منهم من هو متأول ولا يكفر كفر مخرج من الله، على الخلاف الذي بين السلف في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وفي الموطأ من مسيرة 500 سنة، يعني يوجد ريح الجنة من مسيرة 500 سنة. هؤلاء لا يجدون ريحها، وهذا من إبعاد الله لهم وهلاكهم، والله المستعان. الذين معهم سياط كأذناب البقر، هؤلاء الذين يعذبون المسلمين أو يجلدونهم بهذه السياط التي تسمى السياط، وهي كأذناب البقر، وربما هذه توجد يعني في المعاقل وفي السجون عند من يعذبون الناس. وأما النساء الكاسيات العاريات فهن ظاهرات، قيل أنها كاسية أي كاسية جسدها باللباس، ولكنها عارية عن الثواب وعن عمل الطاعات، فهي كاسية متغطية ومتسترة ولكنه لا عمل لها من أعمال الآخرة. هذا قول. القول الآخر أنها كاسية فيما يبدو، يسمى كساء، ولكنه لا يغطي العورة ولا يسترها، فهو كما قال شيخ الإسلام وغيرنا أهل العلم، إما شفاف يبين ما وراءه، أو ضيق يجسم الأعضاء، أو قصير يكشف الأعضاء. واضح الأوصاف الثلاثة؟ إما شفاف أو ضيق أو قصير، وهذه الثلاثة كلها موجودة اليوم، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قبل هذا نقول هؤلاء النساء مميلات مائلات، أيضا من معانيها مميلات أي لقلوب الرجال إليهن، مائلات في مشيتهن، يعني مشيهن فيه تميل وتكسر، وهو من الاحتذاء بأحذية التي يكون فيها الخشب، هذا الذي يرفع المرأة ويطيلها، هذا يميل في مشيتها، وهو ما كانت تفعله نساء بني إسرائيل وهلكوا من أجله. وأيضا اتخاذهم للقصة وهي الباروكة، يسمى الباروكة كما في الصحيح، إن بني إسرائيل هلكوا لما اتخذت نساؤهم القصة، يعني الباروكة، تعرفون الباروكة؟ هم هلكوا لما اتخذوا القصة، هي تسمى باللغة العربية القصة. جاء معاوية رضي الله عنه صعد المنبر وأخذ قصة من شعر أو من صوف كما في البخاري ووضعها على رأسه، يقول ابن عباس ما رأيت وجها أجمل منه، فقال إن نساء بني إسرائيل أو إن بني إسرائيل هلكوا لما اتخذت نساؤهم قصة. يقول شيخ الإسلام فانظر إلى أن هلاك الأمم يأتي من طريق النساء، فإذا غويت النساء وخدعنا في لباسهن وفي إخراجهن من بيوتهن إلى الأسواق وإلى الملاهي وإلى العمل وغيره، إذا خرجنا بدأت الفتن والمحن، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنها تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، وخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، وأفضل صلاة المرأة في بيتها، أفضل صلاة المرأة كلها المكتوبة والنابلة في بيتها، وأفضل صلاتها في بيتها في خدرها وفي حجرتها، يعني في قعر دارها، كلما كانت من العيون أبعد، عيون الرجال أبعد، كانت إلى ربها أقرب، وكلما برزت كان أضعف لدرجتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا شرها أولها؟ لأنه قرب من الرجال، قرب من الرجال لأجل ذلك، لأن الأحاديث الأخرى تدل على هذا. ولذلك المرأة إذا خرجت مستعطرة ووجد الناس منها ريحة فإنها كذا وكذا، وجاء في الرواية إنها زانية، لأن زين الأنف الشم، فهذا يعرض إلى ذلك. وفتنة النساء كما تقدم معنا أن فتنة بني إسرائيل النساء وفتنة أمة المال، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. مائلات في يعني مشيتين، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت هي الإبل، البخت هي الإبل الخرسانية الضخمة، ورؤوسهن كأسنمة البخت يعني كالسنام الذي قد مال إلى جنبين ويكون عليه عادة شعر يعني مجموعا على أعلاه. يقولون أن المرأة إذا جمعت شعرها إلى أعلى رأسها جعلته إلى إحدى جانبيها أو فوق الرأس فهذا كأسنمة البخت المائلة، ولذلك ينهى عن ذلك. والله المستعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. هذا أيضا من علامات الساعة، أن أمة الإسلام يحصل فيها من التشبه بأولئك الأمم وهم فارس والروم الذين قامت لهم حضارات، فيتشبهون بما كان من أحوالهم في الزمن الأول وبما كان في أحوالهم في زمن المسلمين، فيتشبهون بهم في كل شيء، في ألبستهم، في مشيتهم، في حضاراتهم التي يسمونها حضارات، وبناؤهم وتطاول البنيان هو أيضا من ذلك، وغير ذلك من التشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: لعن التشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، كذلك من تشبه بالكفار فهو منهم. والله المستعان. والتشبه يكون بما يكون من خصائص الكفرة أو خصائص أولئك، حتى لو كان لباسا ليس لباسا يعني يدل على كفر، وإنما إذا كان ليس من ملبوس المسلمين المشهور الأول فالأولى للإنسان أن يتجنبه. لماذا؟ لأن التشبه في اللباس عادة يدعو إلى التشبه في الأخلاق، فتجد الإنسان إذا لبس مثلا بدلة عسكرية تتغير مشيته، أليس كذلك؟ يعني يبدأ يتشبه بالجند ويبدأ يرفع صوته وينهض. كذلك إذا لبس لباسا يدل على لباس أهل العلم تجده ظن نفسه أنه عالم، وهذا خطأ، لكن هو يصبح يتشبه بأهل العلم. المقصود، ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية في كتابه الماتع الذي ينبغي أن يقرأه كل طالب علم، وهو اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم الذين هم أقرب الناس من هم اليهود والنصارى من الديانات، وفارس والروم من الأمم. طيب، وأنواع التشبه كثيرة جدا، يعني يمكن تجدونها في أحوالكم، في حال الناس وألبستهم ومأكلهم ومشربهم وغير ذلك وتصرفاتهم، بل حتى أن الإنسان من شدة التشبه بهم ماذا يصنع؟ يبدأ يتكلم بلغتهم، إذا قيل إذا كذا قال أوكي. أوكي إيش؟ أوكي يعني من لغة هؤلاء. ليش؟ من حب له. فالإنسان لا يجوز أن يتكلم بغير لغة المسلمين إلا إذا كان لا يعرفها، هذا معذور. لا يجوز له أن يتكلم بغيرها إلا لحاجة، إلا إذا كان محتاجا لذلك. أما أن الناس يذهبون كلهم يريدون أن يتعلموا لغة الكفر ويصبحون يتكلمون بها ويتركون لغة القرآن، فهذا والله ضياع للعلم. حتى بعضهم تجده يقول الكلمة العربية ينساها ثم يجيب معناها بالإنجليزي من شدة تعلقه بكلام هؤلاء. العولمة هذا من ضياع الدين، أقول العولمة من ضياع الدين، ليست من هذا، ليس تقدم، هذا تأخر، تقدم إلى جهنم، ليس تقدم إلى الأجهزة. ليش؟ الأجهزة الإلكترونية تعرض كما عربت غيره، لماذا لا نجعل أنفسنا أقوى من غيره؟ نحن أولى أن يكون كل هذه الأجهزة بلغتنا. أما أن الإنسان يعني يندرج تحت هؤلاء ويتابعهم ويصير تابعا ذنبا لهم، فهم سوف يستخدمونه، بل إنه ينبهر بهم، وإذا نظر إليهم نظر إليهم نظرة الإجلال والإفخار. حتى بعضهم لما قيل مات فلان، واحد من مصنع أجهزة، فقال واحد إلى جهنم وبئس المصير. قال أعوذ بالله، لا لا تقول، بلى كافر صليبي مثلث إلى جهنم وبئس المصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قبر قرشي مرات فهري مرات بي فبشروا بالنار. وشهم كفر هؤلاء، هؤلاء حصبوا جهنم. وبعضهم إذا صار يحب شخصية معينة ما يريد لها النار، طيب كافر يعبد غير الله، أنت تعبد من؟ هذا يحتاجون أن يربوا ويعلموا ما دينهم، تحتاج أن تتعلم ما هو دينك. ومفارقة الكفار وبغض في الله والحب في الله هذا من أصول الدين، لأنك تعلم أن هذا يعبد غير الله. صح في دعوته تذهب وتحسن إليه وتدعو إلى الإسلام لكي تنقذه من النار، أما أنك تعظمه وتحبه وتجله هذا لا، هذا ليس صحيح. والله المستعان. بل بعضهم يوم مات البابا قال مدحه أن له أعمال خيرة. أي أعمال خيرة؟ خبيث كافر مصلب من أكفر عباد الله، لأنهم رؤوسهم الدينية هؤلاء، فكيف تمدحهم؟ وش الأعمال الخير؟ عداوة الإسلام؟ الله المستعان. وأنتم في آخر الدنيا، نحن في آخر الزمان. يقول عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهم. قال قلنا وما الوهم؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. رواه الإمام أحمد بسند حسن. يعني كراهية الموت اللي هو القتال في سبيل الله، الجهاد، جهاد أعداء الله عز وجل. وهذا يفسره يعني أولا حال الأمة الإسلامية اليوم تداعى عليها كل الكفرة. الآن مجلس الأمم هذا يجلس هو الذي يحل في أمورنا ويعقد كما يشاء، بل إذا اختصموا عندنا طلبوا الحل عند مجلس الأمم. هذا يدل على إيش؟ على أنهم هم يتحكمون، ولذلك هم متداعين علينا، يريدون أكلنا من كل جانب، ولكن الله هو الذي حمانا. ثم الحديث الآخر الذي يفسر سبب الذل الذي في الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، أي أن ينفقوها في سبيل الله، وتبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فمراجعة الدين أي أن الإنسان يراجع نفسه في دينه ويقيم شعائر الله عز وجل في نفسه وفي من حوله حتى يقيم ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، أن يصلوا إلى أن يجاهدوا أعداء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وفي رواية يحصر عن جبل من ذهب، متفق عليه. وفي رواية عند الإمام أحمد يحصر عن جزيرة من ذهب. من أحكام الإسلام التي قد لا تمر عليكم في الحلال الحرام أن هذا المال حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن لا تأخذ منه شيئا حتى وإن حضرته. كنز جبل من ذهب تراه عندما ينحسر الفرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حضره يعني من كان موجود هناك لا يأخذ منه شيئا. والنهي عن الأخذ منه لما فيه من الفتنة والاقتتال الذي يكون عنده، لأن الإمام مسلم أخرج من حديث من رواية أخرى عند من حديث أبي هريرة ورواية من حديث أبي بن كعب أنه قال يحشر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني انتبهوا لا تكونوا منتم رايحين بعدين، لأن هذا معناه أنهم يعرفون هذا الحديث ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينجو من كل 100 واحد، فكل واحد يقول لعلي أنا من 100 هؤلاء اللي أنجو، هو ماشي مع ابناء عمومته قرابته. ثم إذا هلك 99 بقي هو الوحدة، إيش يفرح به؟ راحوا أهلك كله، والله المستعان. وكذلك حديث أبي بن كعب قال أبي لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، يعني رأى الناس انكبابهم على الدنيا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. فهذا يدل على أن الفرات أو هذه المنطقة التي يكون عندها الاقتتال وينحسر فيها الفرات، يدل أن ليس هناك دولة قوية تحمي هذا الأمر، كما هو الحال الآن متفكك، فكذلك لن يكون هناك دولة قوية تحمي هذا المال. وقد يكون في مناطق مشتركة أو مناطق كما يسمونها محايدة. أما انحسار الفرات فتركيا الآن نصبت سدودا عظيمة، أكثر من 21 سد في هضبة الأناضول، وهي ضخمة جدا، حتى بعضها سبب هزات أرضية لما حبس الماء، وانحسر كثير الآن من الفرات. فإذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يوشك فهو قد قرب جدا أن يحصر، فانتبهوا أن تذهبوا إليه، انتبهوا. ليس الخبر كالمعاينة، الواحد إذا شاف الذهب ينسى الأحاديث كلها. طيب ننتقل الآن إلى حديث جمع علامات كثيرة، وهو حديث متفق عليه مفرقا وأخرجه البخاري تاما، ولذلك صاحب الجمع بين الصحيحين الإشبيلي يقول سقت لفظ البخاري لأنه أتم سياقة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذه الطائفتين ما هي؟ طائفة علي ومن معه، وطائفة معاوية ومن معه. طيب إذا قيل الجمل أيضا، نقول نعم الجمل كانت طائفة، لكن طائفة معاوية وطائفة علي كانت أضخم وأكثر عددا. معركة صفين كانت أضخم وأكبر. دعوتهما واحدة يعني أنهم من المسلمين، ولذلك هذا يرد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين كفروا الطائفتين. أنتم تعرفون أن الخوارج والمعتزلة يكفرون علي ومن معه ومعاوية ومن معه، والله المستعان. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا أيضا من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة قريب من 30. وفي حديث لحذيفة عند الإمام أحمد بسند جيد أنه قال سيكون في أمتي كذابون دجالون 27، يعني بيّن العدد بحده. منهم 4 نسوة، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال كلهم يزعم أنه رسول الله، أي أنه رسول من عند الله، ولا زالوا هؤلاء يخرجون. لكن قال أهل العلم الحافظ بن حجر وغيره قال الذين ادعوا النبوة كثر كثير، ولكن المقصود في الحديث الذين لهم شوكة، قام لهم شوكة وصولة وجولة وفتنة. أما كل من ادعى النبوة يقول ففيه أناس كثر، بعضهم بسبب السوداء التي في رأسه، هذا مرض يصيب الرأس فيظن أنه رسول، ولا يظن أنه يعني ملك العالم، مرض يعني معين يأتي الناس يصيبه في رأسه. وبعضهم يسمونه داء العظمة، يعني يظن أنه شخصية عظيمة. وأما الذين خرجوا ولهم شوكة فهم قريب من هذا العدد، يعني 27 ولعله بلغوا يعني مثل هذا العدد، من تقصاهم أو تتبعهم يجدهم. جاء في بعض الأحاديث أن آخرهم هو الدجال. الدجال قيل لأنه أول ما يخرج يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية، الكذاب الخبيث. قال: وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. في الرواية الأخرى أيضا في الصحيحين: حتى ينقص العمل، حديث أبي هريرة، ويتقارب الزمان. قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويظهر الجهل. وفي الرواية الأخرى: بدل ينقص العمل يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج، ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. طيب، هنا مجموعة في هذا الحديث قال: وتكثر الزلازل. هذه تكثر الزلازل، هذه اللفظة ليست عند مسلم، هي موجودة عند البخاري فقط. فكثرة الزلازل المراد بها كثرتها بحيث أنها تكون متتابعة وشاملة إلى مناطق كثيرة، حتى يقرب حالنا من الخسوف الثلاثة العظيمة التي تكون من الآيات العشر. كل خسف منها آية من الآيات العشر: خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزر العرب، وسوف يأتي إن شاء الله. ويتقارب الزمان. تقارب الزمان هو قالوا أن تقطع المسافات التي كانت تقطع في الأزمنة الأولى في أوقات طويلة، يختصر الزمان فتقطع في أوقات قصيرة. فمثلا من هنا من الرياض إلى مكة كان يأخذ الناس في الطريق شهر، والمسرع يمكن يكون 25 يوم، لكن الآن 10 ساعات، فاختصر إلى نهار فقط، إلى نهار من واحد من كم؟ من شهر. فهذا أيضا من الاختصار. وأيضا الطائرات اختصرت بأقل من 10 ساعات إلى ساعة تقريبا، فهذا من تقارب الزمان. وقالوا تقارب الزمان أيضا مثلها ما جاء في تقارب الأسواق، أي أن الأسواق تكون عالمية وبعيدة عنك، ولكن بالكمبيوتر تشتري ما تحتاجه ثم يرسل إليك، وهذا من تقاربها مع البعد الهائل الذي بينك وبينها. وهذا كله من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وتظهر الفتن. الفتن الإنسان منذ أن خلق وهو مفتن، لكن ظهور الفتن في آخر الزمان أكثر، ظهور الفتن في أزمنتنا هذه المتأخرة أكثر مما كان في الأول. ولذلك حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلال الناس إلى المال الحرام، قال في حديث أبي هريرة في البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم من أين أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. كما يقول العامة، بعض العامة الجهلة يقول: الحلال ما حل في اليد، ما وقع في اليد صار حلال. فهذا لا شك أنه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبالي أحدهم من أين أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. تظهر الفتن فتن تكون مساقها من الأسماع والأبصار كما قدمنا. يعني أول ما تبدأ الفتن هي تكون الأشياء التي تلم بك من سمعك ومن بصرك، وهي مداخل العلم إليه. مداخل العلم إلى القلب هي سمع، خبر ينقل، أو شيء معاين يشاهد تحسه، أو شيء تقايسه في قلبك وتعقل به. هذه هي مصادر العلم للإنسان. فإذا وجد خلل في مصدر منها، في طريق منها، حصل خلل عنده في علمه. ولذلك الرافضة عندهم خلل في كلها، في كل هذه الثلاث. ليس عندهم نقل صادق، بل نقل كاذبة. وليس عندهم أيضا حس ونظر بالعين، يعني ما يحسونه إلا ما يخيل لهم الشياطين، لأنهم هم عبدوا الشياطين وكذا، فأخذوا يخيلون لهم هم والصوفية، فيظهرون لهم عند القبور ويقول: أنا الولي، ويسلم عليه الشيطان الجني فيصدق أنه هو الولي، يقول: خرج الولي وجلس معي وتحدث معي. هي نقول: لما أشركت بالله خرج لك وأعانك عليه. إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فهم يأزونك في ضلالك، فيظن أنها ولاية وأنها كرامة. فهذا من خدع العين وكذب العين الذي أضل علمه. ثم المقايسة، إذا لم يكن عندك نقل صادق ولا مشاهدة صحيحة فكيف تقايس مقايسة صحيحة؟ بل يكون عندك الظن الكاذب، بدل أن يكون عندك البرهان العقلي الصحيح يصير عندك الظن الكاذب. إن يتبعون إلا الظن فيصبح ما تعتقده ظنون كاذبة لأنها مبنية على أشياء كاذبة وخاطئة. فلا يصح الاعتقاد إلا إذا صح الخبر مع الحس الصحيح. ولذلك الكفار إذا ألقوا في جهنم ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أي نأخذ بالنقل الصحيح الكتاب والسنة أو نعقل العقل الصحيح وهو البراهين العقلية الفطرية الصحيحة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة ما كنا من أصحاب السعير. والبراهين العقلية الصحيحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصدق البراهين العقلية وأصحها. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية ناظر بعض هؤلاء الجهمية أو هؤلاء المتفلسفين فإذا قال لهم قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان قالوا لا تقل قال الله ولا تقل قال الله ناقشنا بالعقل. يقول فأناظرهم فيقرون بما قلت فوالله ما رأيت أحمق منهم ما قلت لهم إلا قال الله قال رسول الله غير أني لم أقل قال الله قال رسول الله يعني لم يعجوا فقط. وهنا ما جاء بالبراهين الموجودة في الكتاب والسنة فأقروا بها. وهذا بسبب بعضهم عنده مثل الحاجز النفسي أنت ما عندك إلا الأمور الرجعية آية وحديث آية وحديث يا أخي تكلم أعطنا كلام جديد يعني. يريد أن يسمع جديد. المسكين هو لم يسمع القديم حتى يسمع جديد. هو كم عمره له ما لا إلا 20 سنة ولد. هل فهمت كتاب الله حفظته علمته علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرته؟ العلماء بذلوا أعمارهم حتى عمروا ودفنوا وأعمارهم إلى 100 وهم لم يحيطوا بالسنة علما ولم يفقهوا القرآن كله فقها صحيحا كفقه الصحابة وتدبرهم. ثم أن تأتي 20 سنة أو 30 سنة يقول لهم ما نريد القرآن والسنة يريد أن يتكلم بكلام من عنده. يروح لها التويترات هذه الخرابيط هذه كلمات سفه أشغل الناس عن كتاب الله. وسبحان الله تذكرت الآن حديث من أشراط الساعة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي على الناس زمان يدعون كتاب الله ويقرؤون المثنى. قالوا ما المثنى؟ قال ما سوى كتاب الله. ما رأيكم بالمثنى الآن؟ الجرائد والصحف بل بعضهم يمسك الجرائد حقت اليوم مثلا كلها ويبدأ من ساعتين يمكن أو 3 ساعات يتصفحها تصفح وربما إلى آخر النهار وهو يتصفح الجرائد حتى لا يفوت الخبر. ولو قرأ القرآن لختمه في نهار على مدته التي جلسها على الجرائد. ثم هذا المسكين ألا يعلم أن من جاء بالصدق وصدق به صدقت نظرته وفهمه وحديثه وعقل عن الله وعقل عن رسوله. أما من لا يقرأ إلا الكذب ولا ينظر إلا في الكذب ولا ينظر إلا إلى الفتن ثم يقول أنا أريد أن أكون على الهدى المستقيم. كيف تكون على الهدى المستقيم ولم يدخل قلبك إلا هذه الأكذوبات وهذه الكلمات والشبهات التي تحرف القلوب عن دين الله عز وجل؟ فلذلك الإنسان يجب أن يتقي الشبهات ويحمي نفسه كما يحمى المريض عن الأشياء التي تضره. فاحمي نفسك عن هذه الشبهات إلى اقرأ جريدة. قل ليس عندي وقت في الجرائد. إن كان عندي وقت فكتاب الله أولى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أتفقه فيها وأعرف ما فيها حتى أعبد الله على بصيرة وأعبد الله على الصفة وعلى الغاية التي خلقت من أجلها. فالناس إذا أعرضوا عن القرآن ولجأوا إلى مثل هذه الكلمات والقراءات الطويلة نقول لهم يا مساكين العمر لا يكفي. من عمره الله 60 سنة كما في صحيح البخاري فقد أعذر إليه. خلاص 60 سنة هذا معذور أعذر يعني لو أخذت روحه هذا ما عنده أي عذر في العمر. لا يستطيع يقول أنا والله صغير ما عمرت يعني. لا خلاص 60 عمرت. فالعمر لا يكفي أن تقرأ كل شيء. ولذلك كان السلف يمتدحون وكلماتهم لها معنى. فكان عمر رضي الله عنه يقول يعجبني من الناس أناس ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر. وأي كلام أطيب من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحاح يتبينها ويقرأها ويتعبد الله بها. الحديث في هذا يطول لكن يكفي منه ما ذكرنا. يقول: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. كثرة الهرج هو بسبب قلة العلم وظهور الجهل، يكثر القتل بين المسلمين وليس بقتلهم الناس، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث عبد الله بن مسعود أنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرج القاتل والمقتول في النار. جاء في بعض الأحاديث أيضا قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أي أنهم إذا تقاتلا فهما على جرف جهنم، كما في الرواية أيضا أخرى في مسلم، فإذا قتل أحدهما صاحبه وقع فيها جميعا. إذن الإنسان كيف يتقي مسائل القتل بين المسلمين؟ أن لا يخرج إلى الفتن ولا يأتيها، ومن سمع بها فلينأ عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه ولا يأتيه، فإن الرجل يقول: أذهب إليه وقول أنت الدجال، فيأتيه فيرى ما بعث به من الشبهات فيتبعه ويترك دينه. أيضا الذي يذهب إلى الشبهات يذهب إلى القنوات الفاسدة أو غيرها، ثم يقول: أنا أنظر، أنا معي عقل وأنا أفهم، لا يضلوني هؤلاء، أنا أعرف الصواب من الحق من الباطل، ثم ينظر وقلبه يشرب من هذه الشبهة نكتة نكتة كأعواد الحصيد، حتى إذا غلف وهو المسكين ليس عنده معين يرجع إليه من كتاب أو سنة حتى يهتدي ويفهم الشبه، إنما يستقيها من هذه من مظانها ويأتي إلى المعاصي وإلى الفتن، ثم يزيغ الله قلبه. ولذلك تجده يتبع ما تشابه منه. المتشابه من القرآن، إذا رأيت الذي يتبع المتشابه من القرآن فاعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ممن سمى الله فاحذروهم. فكيف الذي يتبع المتشابه من كلام الناس، بل ويتبع الفتن ويسمع إلى الكلام الكفري، ليس المشتبه، الكفر الصراح، ويأتي إليه ويسمع، كما يذهب ذاك المسكين إلى الدجال ويسمع منه. فنقول: أنت إذا أخذت تسمع هذه الشبه فإن القلب يتأثر بما يلقى إليه، ولا يزعم الإنسان أنه لا يتأثر، كل يتأثر. ولذلك السلف كانوا يخافون على قلوبهم، فإذا جاء أحد أهل البدع يحددهم أو شيء قال: أقرأ عليك آية، قال: ولا، إما أن تقوم أو أقوم، يخافون على قلوبهم. هل تظنون أنتم أعلم منهم ولا أفقه منهم؟ هم يستطيعون أن يردوا على أهل البدع ويناظروهم ويسكتوا، لكن يقول: أخشى أن يلقي كلمة فينقدح في قلبي هذه الشبهة فلا أجد ما يزيلها. فالسلامة لا يعدلها شيء، فكيف بمن يذهب بنفسه إلى مواطن الشبه؟ ولذلك هؤلاء الذين يفرون يؤيدون من الله بأن ينصروا ويقيهم الله شر الفتن، لأنهم لم يسوقوا أنفسهم إليها، بل هم أهل علم نافع وعمل صالح ودعوة إلى الحق وصبر عليه، وصبر عن الشهوات، وصبر عن الشبهات، وصبر عن الفتن والذهاب إليها. فلما صبروا هذا الصبر أعقبهم الله أنهم هم الناجين من كل فتنة عمياء. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أعظم فتنة الدجال، قال: مكتوب بين عينيه إيش؟ كافر، لا يقرأها إلا المؤمن. المؤمن الذي يكتب، كاتب أو غير كاتب، قارئ أو غير قارئ، حتى لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، يقرأ ما في جبين الدجال. وأما من معه لغات الدنيا كلها إذا كان ليس مؤمنا فإنه لا يستطيع أن يقرأ ما في جبين الدجال، بل يتبعه حتى لو كان على يقين أن ذاك الدجال، يذهب إليه ثم يتبعه، لأنه ليس معه الإيمان. ذهابه إلى الدجال مخالفة للإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به بإيش فلينأ عنه وليفر، لكن هذا أعجب بنفسه قال أنا بروح أسكت أقول أنت الدجال يا مسكين، خذ بالنصيحة النبوية ولا تعرض نفسك إلى المحن وللابتلاء. طيب هنا الهرج كما يعني مر بنا أيضا يرفع العلم ويكثر الهرج وكثرة الشبه على الناس، حتى إذا اشتبه عليهم الحق بالباطل ماذا يستحلون؟ يستحلون الدماء والأموال والأعراض. إذا فسد دين الناس فسدت عقولهم، فإذا فسد دينهم فسدت العقول والدين، إيش بقي؟ بقي أن يفسد الباقي اللي هي الخمس التي جاءت الأديان بحفظها كما يقولون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر حفظها في مئات الأحاديث. فإذا فسد الدين والعقل استحلت الدماء المحرمة والأعراض المحرمة والأموال المحرمة، لأنه لا دين يعصم ولا عقل يقيهم، والعقل إنما يتم بالدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين يكثر فيهم الهرج، قال يذهب الله بعقول أولئك أهل ذلك الزمان فينشأ لها هباء، حتى أن الرجل يلقى أخاه في الطريق ثم يقتله. ولذلك الحسن البصري لما قال بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما في مسلم وفي عند أحمد وغيره، بعرض من الدنيا قليل. يقول الحسن البصري كما في الترمذي يقول والله لقد رأيناهم أجساما بلا عقول وصورا بلا أحلام، ذبان طمع وفراش نار، يذهب أحدهم يبيع دينه بدرهمين، يمسي محرما دم أخيه وعرضه وماله، ثم يصبح مستحلا لدم أخيه وعرضه وماله، وهكذا تقلبه الفتن بهذه الطريقة. والنجاة من الفتن ألا يذهب الإنسان إليها، لأنه من تشرف لها تستشرف. إن أطلنا في الفتن لأنه لن يمر بنا حديث عن الفتن ولو كانت إطالة يسيرة. فالفتن النجاة منها ما هو أعظم النجاة؟ الفرار من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، حتى لو ذهب إلى عيش البادية وهو عيش فيه شدة ويكون مع غنيمات له، خير من أن يأتي إلى مواطن الفتنة فيستحل الدماء المحرمة والأموال المحرمة والفروج المحرمة، وهي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان تستحل. فقال يرفع العلم ويظهر الجهل، هذا الدين، وفسد معه العقل سوف يأتي. لما قال يرفع العلم ويظهر الجهل عرفنا أنه ذهاب الدين، وتشرب الخمور هذا ذهاب العقل، ويؤكل الربا هذا فساد المال استحلال المحرم المال المحرم، ويكثر الزنا هذا فساد الأعراض والنسل، ويكثر الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل القتل، هذا استحلال الدماء. واضح الخمس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحصل في آخر الزمان، تستحل في آخر الزمان. الهرج يعني ذكر بعض العلم معاني للهرج، وقالوا أن له معاني تسعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها لما قال الهرج قالوا أيما هو، يعني أي شيء هو هذا الهرج، لأنهم كانوا يعلمون من الهرج عدة معاني، فكانوا يقولون أي معنى منها يا رسول الله، فقال القتل للقتل. فالذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أعظم الهرج أو أعظم ما يصل إليه الهرج وهو القتل. طيب والهرج الذي دونه هو أيضا يخرج ويظهر، ما هو؟ قال أهل العلم أن الهرج يطلق على عدة معان أو قرابة تسعة، منها هذا شدة القتل وكثرته، هذا معنيين، والفتنة أيضا شبيه بالقتل، ولأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه، هذا في صحيح مسلم. وفي ابن ماجه وأحمد وشيبة قال العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. فعرف أن الحديث واحد، فسر الهرج بالفتنة كما في الحديث. وقال أيضا والاختلاط، اختلاط الأشياء ببعضها البعض ولا تعرف، وكثرة النكاح، والمراد بكثرة النكاح الوطئ الكثير والنكاح الكثير الذي يحصل فيه حتى استحلال بعض الأنكحة التي هي ليست حلالا، وكثرة الكذب، هذا أيضا من الهرج أنه يكثر الكذب، وما أكثر الكذب، وما أكثر كل هذه الأشياء التي تمر، وكثرة النوم وما أكثرها أيضا في زماننا. قال وما يرى في النوم غير المنضبط، أيضا يحصل عند الناس نوم غير منضبط، مرة ينامون في النهار مرة ينامون في الليل، مرة إذا جاء رمضان انقلبوا الناس، صار نهار ليل وليلهم نهار وهكذا، فهذا كله من الهرج. إذن الهرج هو الكثرة في الشيء حتى لا يتميز، وهي مثل هذه المعاني. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم خص القتل، قتل لماذا؟ ها؟ لأنه أعلاها وأشدها. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه؟ هذا الذي عبد الله وحرص على خاصة نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو غيره، كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فقلت يا رسول الله، يعني كانوا هكذا يعني من الاقتتال الذي بينهم استحلال الدماء، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تأمرني؟ قال احفظ لسانك وكف يدك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك يعني عباداتك الخاصة، ودع عنك أمر العامة هذا الذي يعني يخوضون فيه ويقتتلون من أجله. هذه هي الوصية النبوية في وقت الفتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أبي داود حديث أبي هريرة ويد للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. لماذا العبادة في الفتنة وفي الهرج بهذه المنزلة العظيمة كأنها هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قيل سبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكثر فيهم القتل ويشتد ويكثر الكذب والنوم عن الطاعة واختلاط الأمور عليهم، فيستحلون الدماء والأموال والفروج المحرمة، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية الأولى، شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مصاخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. هكذا تشبيه هذا الحديث أو شرح هذا الحديث عن ابن رجب وغيره من أهل. طيب من حديث أبي هريرة أيضا ذكر فيه وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، هذا أيضا مر بنا الحديث عنه. فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان تحدثنا عنه، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، هذا أيضا تحدثنا عنه وإن كان ليس بحديث طويل، لكن هذه رواية البخاري ومسلم، وانفرد أيضا بمسلم برواية أخرى وهي قوله والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه، يتمرغ عليه يعني يتقلب بجسده على القبر على تراب القبر، ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، قل ليتني في محل صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، يعني ليس هذا من دينه ومن طاعته، يعني ربه يفعل ذلك، هذا ليس من الدين أصلا، لكن ما الذي جعله يصل إلى هذا الذهول وهذا الطيش في عقله ويتقلب على القبر ويقول هذا الكلام من شدة ما يرى، ولا يستطيع أن يقتل نفسه وبوده أنه كان في القبر. فهذا لا يبعد أنه يحصل في زمان دون زمان وفي أماكن دون أماكن، هذا ممكن يحدث، ولا يبعد أن يحدث في أخواننا الآن الذين في سوريا والله المستعان. طيب نفتح مجال للأسئلة ولا نستمر؟ الوصية، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ لسانك وكف يدك وأغلق بابك بعد في بعض ألفاظها، يعني كن في بيتك. قال كونوا أحلاس بيوتكم، إذا كنتم تريدون نجمع الوصايا كثيرة، كونوا أحلاس بيوتكم. والأحلاس هي المتاع الملقى الذي لا يتحرك في البيت، يعني كونوا أحلاس بيوتكم إذا وقع القتال بين المسلمين، كونوا أحلاس بيوتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، من كان له زرع يعني أرض فيها زرع فليلحق بزرعه. قال يا رسول الله من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أو ولا زرع، قال ليكن حلس بيته، وكسروا سيوفكم قطعوا أوتار قسيكم، وكونوا أحلاس بيوتكم، احفظ لسانك وكف يدك وأغلق بابك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا مجمل الوصايا النبوية في الأحاديث، في أحاديث الفتن. وارجعوا لنا، تكلمنا عنها بشيء من التفصيل في الدورة الماضية قبل أسبوع، كان يعني سجلت وهي في جامع الحمراء. طيب نبدأ بالأسئلة هنا. الدورات الثورات أنها من علامات الساعة، أنها من علامات الساعة. هو عموما إذا كثر قتل، القتل والهرج هو من علامات الساعة، القتل في الناس في المسلمين أن يقتلوا يعني دماءهم تكون رخيصة كذا يقتلون، هذا من علامات الساعة. ما أسمع اللي تو، هذه حوالي 20 حديث. ها؟ حديث عبد الله بن عمرو هذا موجود في السنن، عبد الله بن عمرو العاص، وأصله في البخاري لكن ليس بتمامه، وباقي الحديث فيها حديث كثيرة، حديث حذيفة وحديث أبي هريرة. ترجعوا لها في المحاضرات هناك تجدونها مخرج، لو جلسنا الآن طويلة. يقول ما دليلك على أن هذا التقدم تقدم إلى جهنم اللي يتعلم الإنجليزية وكذا؟ من يقول الدليل؟ من تشبه بقوم فهو منهم، هذا مو بيصير معهم في جهنم، هذا مو بيكون معهم في الجنة يعني. هذا حديث ولا كلام فارغ؟ كلام فارغ، هذا ليس حديث. من رواه؟ رواه واحد إنجليزي يمكن، مثل يقول واحد يجيب كلمات للإنجليز ويقول مثل عظيم، هذا مثل صيني أو مثل فرنسي، مثل عظيم. يقول ثم تقول لها يا أخي عندنا في الكتاب والسنة، قال يا أخي الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها، قلت سبحان الله، الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما بحثت عنها ولا وجدتها، وجدت الحكمة في من لم ينفعوا أنفسهم وينقذوا أنفسهم من النار، وجدت الحكمة عندهم. هذا الذي يذهب يبحث في الحكمة في الزبالات وفي النفايات، الحكم في الكتاب والسنة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله على نبيه الكتاب وإيش والحكمة. التعلم الإنجليزي لا، كل إن إيش قلنا، قلنا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة، أما كل أبناء المسلمين كلهم بيتعلمون إنجليزي على وجه، وهم لغتهم العربية مكسر، ما الله المستعان. هذا سؤال ما أدري إيش يقول للأخوان المسلمين في الانتخابات في مصر، أهي شر أم خير؟ الله ما أدري إن شاء الله ولا خير، لكن لا شك أن محمد مرسي خير من ذاك الآخر الذي هو يصرح بعدم تحكيم شرع الله وكذا، لكن يعني هل هو خير عظيم وكذا؟ الله أعلم، لكن نعلم أن هذا خير من هذا. يقول إن الإنعزال لا يكون إلا في انعدام الخير المحض، والواجب الدعوة والصبر على أذى الناس. لا شك أن الدعوة والصبر على أذى الناس يدعو الإنسان الناس ويصبر على أذاهم، لكن إذا وجد أنه فتنة فلا يتعرض لها ولا يذهب إلى الفتنة. وإن اللي تحدثنا عنه أن يذهب الإنسان إلى قناة يتسمع ما فيها من الشبهات ويقول أنا حتى أفقه وأرد عليه. أنت يا مسكين ليس عندك قوة أيضا علمية حتى ترد عليه، ثم لماذا تعرض نفسك إلى الشبه؟ إذا جاءك في عقر دارك من يتكلم عليك أو سألك المسلمون افزعوا إلى علمائك يجيبون عنها. يأتي عمره 20 سنة أو 25 سنة يقول والله أنا رديت على شبه كثيرة، هو مسكين تلقاه رد ورده هذا شبه، رده نفسه شبه، فوقع في معنى باطل. أعطيكم مثال عليها، مثال واحد يقول أين الله، يعني أنا لا أحسه ولا كذا، فقال إيش؟ ها؟ تعرفون الحجة اللي استدلوا بها؟ ها؟ أيوة. طيب هذه حجة من؟ لا هذه حجة بشر المريسي الجهمي الضال المضل الذي تنسب إليه فرقة المريسية. ناظر السمنية الملاحدة الذين جاءوا يناظرون فجلس 40 يوم ما يصلي، قاعد في بيته يفكر شلون يرد على شبهه، لما قالوا ربك هذا يحس يشم يذاق ينظر يرى، لا لا لا، فراح جلس في بيته، جلس 40 يوم ولا يصلي ولا شيء، قاعد يفكر، طلع قال وجدتها، هذا الهواء ترونه؟ لا. تشمونه؟ لا. تحسونه؟ لا. هو إن شئت كل هذا الهواء. إيش رأيكم في الملحد؟ وهو ملحد أيضا، هو من رؤوس المدنيسية، هو من رؤوس الجامية الذين أضلوا في زمن الدولة العباسية وأضلوا وامتحنوا الناس. ما تعرفون بشر المريسي؟ بل بعضهم ينسبون لبعض العلماء أنه قال مثل هذه الرد فأفحم خصومه، ما أفحم خصومه بشيء. ومن قال لك إن الله لا يرى؟ الله يرى في الآخرة، ومن يكفر بأن الله، من يقول إن الله لا يرى يكفر بالله عز وجل. لكنك في الدنيا الآن لا أحد يطيق رؤيته. الله عز وجل امتحن موسى عليه السلام وقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه. ماذا قال موسى؟ جاءه جبريل وقال اجلس على هذا الجبل مقابل ذاك الجبل وضع الألواح عن يمينك وعن يسارك حتى لا يزيغ بصرك وأنت تنظر إلى هذا الجبل الذي سوف يتجلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تجلى له هكذا ووضع إبهامه على رأس الخنصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالجبل ماذا حصل له؟ هذا جلي للجبل فقط، فتدكتك الجبل حتى قالوا بعضهم أنه كان هباء وبعضهم قال ساخ في الأرض كما يرجع من جرير إلى أن لا يرى إلى يوم القيامة، فخر موسى صاعقا. إذن في الدنيا لا نستطيع أن نرى، طيب في الآخرة؟ في الآخرة من يجحد رؤية الله عند أهل السنة كافر، وهي 3 مسائل مشهورة في السنة. من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، جهمي كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي كافر، ومن قال إن الله ليس فوق عرشه في العلو ويشار إليه في العلو فهو جهمي كافر. هذه المسائل 3 التي ألفوا في كل مسألة كتبا وليس كتابا أهل العلم، وتحت هذه المسائل 3 تدخل كل مسائل الأسماء والصفات عند أهل السنة. لكن بعض الناس يأتي يجادل بعض هؤلاء فيكون هذا فيلسوف ويتكلم كما قال الإمام أحمد، يسمع هؤلاء يتكلمون أمامه عند المعتصم، يقول رأيت هذا بش المريس وغيره، يقول أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج، ما عندهم لا قرآن ولا سنة. والإمام أحمد كلما قالوا شيء قال ائتوني بآية أو بحديث، يقول هذا ما يريد إلا آية أو حديث، كلمنا بالعقل، وهو يقول ائتوني بآية أو حديث. ثم إذا ترك له المجال أن يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد للمعتصم قال إن ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، ثم يسرد الأحاديث والآيات بحر، يحفظ الإمام أحمد 1000 حديث يعني مليون. يقول ما وجه الاستدلال بسؤال الملكين في القبر للمؤمن أنه يعذر في التقليد في سؤال الملكين له عن ربه ودينه؟ ما فهمت السؤال، يعذر في التقليد يعني في العقيدة يعني ولا إيش؟ هو يسأل عن ثلاث مسائل وهي الأصول الثلاثة في القبر، عن ربه ودينه ونبيه. هذه المسائل الثلاثة، الأصول الثلاثة التي ألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب كتابه الأصول الثلاثة، لأنها هي أول ما سوف تسأل عنه في القبر. يجب أن يكون هم الإنسان قد ضبط هذه الأمور الثلاثة وأدلتها وعرفها، لأن العلم هو مسائل ودلائل، يعني مسائل تعرفها ثم تعرف أدلة هذه المسائل وتضبطها وتتدين بها. يقول: هل قاتل أبو بكر المرتدين من أجل قتالهم أم من أجل منعهم للزكاة فقط؟ لا، قاتل المرتدين أصناف أبو بكر، منهم من ارتد عن الدين وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة وأصحابه الذي ادعى النبوة، ومنهم من منع الزكاة، فهم أصناف المرتدين، فقاتلهم كلهم حتى ردهم إلى الإسلام. يقول: بعض الأخوان الذين يجدون اللغات غير اللغة العربية يتحدثون فيما بينهم بغير العربية، هل هذا من التشبه بالكفار؟ هو الضابط هو هو، إذا كان لا حاجة ولا ضرورة فلا يتكلمون إلا بالعربية ما دامهم يحسنونها. أجر لغتكم الأصلية يعني ولا يفهموا العربية؟ هي نفس، هو لا يفهم العربية وأنت تفهم؟ تكلموا العربية، تكلموا العربية حتى لو. يقول أهل العلم: خير العجم من تشبه بالعرب، بالعرب الأول يعني أهل السنة، مو بالعرب الفساق. كيف؟ أنا أقول لك اللي ما يعرفون عربي معذورين، يعني أنتم نحتاج، أنتم كبار ترى، ما بيحتاج إلى التفهيم بمثل الدقائق. يعني مسألة الذي لا يحسن العربية نقول له إلا تفهم العربية ولا صمت، كيف يتكلم بالإشارة، لغة الإشارة يعني، ولا شو تسوي؟ تكلم بلغتك ما من يعرف لغتك، لكن إذا كنت تحسن العربية والذي أمامك يحسن العربية لا ينبغي لكم أن تتكلموا بغيرها وأنتم تستطيعون أن تتكلموا العربية، إذا كان بغير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة أو هناك يعني ضرورة هذا شيء آخر. العامية، العامية إيش؟ العربية، العربية هذه عربية ليست عامية، يعني معناها أنها ليست عربية. كيف يعني أنا أتكلم بالعربية ولا بالعامية؟ أنا ما أتكلم، هذه عاميتنا عندي في البيت، فهذه العامية. لكن لغات العرب كثيرة، وتأتي كلمات أحيانا لو أنا أتكلم بها الآن معكم ما تعرفونها، وهي عربية، عربية فصحى، لكنكم ما تعرفونها لأنكم ما أحطتم بلغة العرب. لغة العرب ليس الإعراب، فعل فاعل مفعول، لا، ليس هذه لغة العرب. لغة العرب المعاني العربية التي في قواميس اللغة. ففي كلمات لما أقول لك أنا مثلا اقدع، ايش معنى اقدع؟ اقدع، اقدع، يعرفون الاخوان اللي معكم ايش معنى اقدع؟ تفضل لك. طيب هذا عندنا هنا من هذه الجهات، لكن لغتنا يعني العرب اللي في الوسطى، لغه العرب بجهه الجنوب اقدع يعني كف عن الاكل، وعندنا اقدع يعني كل براحه. شوف المضادات، وهي لغات عربيه فصحى. الازهري يقول المعنيه كلها، يقول هي بمعنى هذا وبمعنى هذا، فلو رجعتم إلى معانيها نفسها، وهي الكلمات موجودة عندنا ونتحدث بها دائما صباح ومساء، لكن بعض الناس يجهل أن هذه من العربية فيظن أنها عامية، والعربية شيء آخر بعيد ما يدري عنه. العاميين الذين يتكلمون يعني 90% من حديثهم عربي، يمكن دخلت عليهم بعض التحريفات أو بعض التصحيفات البسيطة. الآن تكلمت بالعربي ينكرون على الإسلام، ما دخلت كلام اللغات الأخرى فرنسي إنجليزي، ما هم مجدين عليك؟ لا، ما عليك من الناس، عليك مما يرضي ربك. الواحد يتحدث العربية ولا عليه من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لو يأخذ برأي الناس كما دعاهم إلى هذا الدين، سموه ساحر وكافر وصابئ وكذاب، وما تركوا صفة مجنون، كل صفة قبيحة قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تضره ولم تثنه عن دعوته. يقول هناك من يمد رجليه أمام المصاحف والمشايخ، ما حكم ذلك؟ في أحد يمد رجليه؟ ما أعرف فيها شيء يعني. إذا كان تعبان يبغى يحتاج يمد رجليه يمد رجليه. يقول إذا كانت المرأة في المدينة أو مكة نقول أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ نعم أفضل، في بيتها في شقتها في المستأجر أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، لكن لن يطيعوك. وكذلك إذا لم يطيعوك يعني وقلت أن صلاتكم هنا أفضل، أن الرسول قال لا تمنعي مع الله مساجد الله، يعني قد لا يطيب خاطره حتى تصلي. فالإنسان قد يكون الفعل المفضول له خير له يعني، لأنه لا يحتمل الفعل الفاضل. فيمكن هذه المرأة يعني متشوق إلا تريد أن تصلي في المسجد الحرام فدحته تصلي، لأنه يجوز أن تصلي في المسجد، لكن إن شئت ما هو الأفضل أن تصلي في بيتك ولو كان مستأجرا. صلاة النافلة للرجل في المدينة في بيته أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مسجد النبوي، وهو يقول إن صلاة في مسجد عن خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد لا مسجد الحرام. وش فيه؟ النافلة في بيته أفضل، أفضل من الصلاة في المسجد. نعم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن الصحابة جاءوا صلوا خلف النبي الليلة الأولى والثانية والثالثة ليلة 27، ثم أبطأ عليهم في الليلة الرابعة فحصبوا بابه بالحصى ولم يخرج عليهم إلا صلاة الفجر، ثم قال إنه لم يخف علي مكانكم. واعلموا أن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، هذه وهي صلاة التراويح خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. يقول ما الراجح في من ترك صلاة واحدة متعمدا يعني. هذه مسألة مشهورة، من تركها متعمدا من غير عذر شرعي حتى يخرج آخر وقتها فقد خرج من الملة، كفر يعني، يعني ارتد. خاف ما يفهمون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد العهد بيننا وبين من؟ ها؟ الكفار ما بيننا وبينهم عهد، إيش يصلون كفار عشان يتركونها؟ العهد بيننا وبين من يدعي الإسلام، المنافقين وغيرهم، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، هذا في صحيح مسلم. ولذلك الصحابة لم ينكروا على أبو بكر قتاله مانع الزكاة، قالوا أتقاتل من يصلي؟ والله عز وجل قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب فلا صدق ولا إيش ولا صلى، لا صدق بالحق ولا صلى الصلاة، ولكن كذب بالحق وتولى عن الصلاة، فعرف أن الكفر تكذيب بالحق أو تول عنه. ولذلك من شهادة لا إله إلا الله الإنقياد، فمن لم يصلي ليس بمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، أي من صلى صلاتنا كما في حديث أنس واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وقال للرجل الذي جلس في آخر المسجد ما منعكم أن تصلي معنا ألستم بمسلمين، وغير ذلك كثير يعني. وأنا كتبت فيها رسالة موجود فيها البيان والإيضاح بأن ترك الصلاة كفر بواح، مطبوعة من 15 سنة الظاهر انتهت، موجود يمكن طبعت باسم آخر لأن المطبعة قالوا هذا اسم شديد يعني. البيان والإيضاح بأن ترك الصلاة كفر بواح، قالوا خفف العنوان، خففنا البيان والإيضاح بأن في حكم ترك الصلاة. وضعوا الأسئلة كثيرة، وفروا بعضها إلى غد إن شاء الله. عشر دقائق خلاص تعبنا نجلس مثل نعم. أي رسالة حق الصلاة؟ البيان والإيضاح في حكم ترك الصلاة. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.